الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، نحن ترجمنا عليه باب بيان أن إيمان المرء الواجب لا يكمل إلا بأن يحب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليه يا أخوان قلنا الواجب؟ لأن الشارع ما يمكن أن ينفي الإيمان لأمر مستحب. هنا النبي نفى، قال لا يؤمن أحدكم، فلا يمكن أن ينفى الإيمان إلا لأمر واجب، ما يمكن ينفى الإيمان لأمر إيش؟ أمر مستحب. ثم قال قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة. إذن هنا سبحان الله العظيم جعل الله سبحانه وتعالى الرابطة بين المؤمنين والمسلمين، هي رابطة إيش؟ التي جعلتهم إيش؟ رابطة الإيمان، أنهم إخوة، أنهم إيش؟ أنهم إخوة. ومعلوم شفقة الأخ على أخيه، أخيه يعني الذي يعني من أبيه، من أمه وأبيه، وهكذا شفقة المؤمن على أخيه المؤمن، مسلم على أخيه، على أخيه المسلم. فقال سبحانه: إنما المؤمن فأصلحوا بين أخوي واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه جاءت بعد قوله تعالى: وإن طائفتان منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. وقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وش وجه إيراد الآية هنا؟ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أول شيء بدأ بالحمد، ثم قال وسلام على عباده الذين، هم قال قل الحمد لله، قل الحمد لله، الله يقول لنبيه قل الحمد لله وسلام على عباده، يعني أن الله يقول له أحب من أحب، أحب إيش؟ من أحب، وادعو لهم، وادعو إيش؟ وادعو لهم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فقوله وسلام على الذي عباد الذين اصطفى، إيش؟ أي معناها، أي معناها أحب من اصطفى الله، أحبهم، أحب الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والرسل وكل من أحبه الله، يأمر الله نبيه أن يحبه. لأن قوله وسلام على عباد الاصطفى يعني إشارة إلى الله. ثم قال وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إلى، هذا حال المؤمنين، هذا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون. إذن من علامات المحبة الصادقة الإيثار، من علامات المحبة الصادقة المؤمن لأخيه المؤمن أن يؤثره على نفسه. ليه يؤثر على نفسه؟ طاعة لله ومحبة لله، طاعة لله. قالوا أن يحب المرء لا يحبه إيش؟ إلا لله، ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع، الآن أتينا، الآن حنا كنا مع الأمور الإيجابية، الآن أتينا إلى الأمور إيش؟ ضدها، الأمور السلبية. قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. إذن إذا كان هناك من يريد إشاعة الفاحشة في المؤمنين فهذه علامة على أنه لا يحب لهم الخير، لا يحب لهم إيش؟ لا يحب لهم الخير. لأن إشاعة الفاحشة معناه فساد، إذا فساد في في في في الأعراض، فساد في الأنساب، فساد في يعني في في جميع في جميع ما يترتب على ذلك في في في المجتمع. قال وقوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وش الشاهد من هذا؟ وش الشاهد من قول يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طبعا الآية تتكلم عن الإنسان حال الوصية، حال الوصية، وأنه يجب عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه، ويقول له الله عز وجل سواء كان شاهدا أو موصيا: واتق الله، لا تشهد على أمر إيش فيه ضررا على هؤلاء الذرية، فإن لك أنت ذرية فسوف يصيبك ما أصابهم. وهكذا إذا لم يحب المؤمن والمسلم لإخوانه ما يحب نفسه أو يكره، فإنه سيصيبه ذلك الأمر، يعامله الله بنقيض قصده، قوله تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا الذي ينبغي لأهل الإيمان، لهذا قال النبي: ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة. فلا ينبغي لأهل الإيمان أن ينشروا الباطل، أن ينشروا الفحشاء، أو أن يذكروا أن هناك من فعل كذا وهناك من فعل كذا. هذا ما في خير للمجتمع، بل فيه ضرر على المجتمع. وينبغي لأهل الإيمان أن يظنوا بأنفسهم خيرا. ولا يخفى عليكم أن هذه الآية نزلت في قصة الإفك، في قصة قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، ظنوا بأنفسكم خيرا، لا تظنوا بأنفسكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلف. شوف من كمال إيمانهم أنهم بعد استشهادهم وما أفاض الله عز وجل عليهم من رحمته وإحسانه وفضله، يتمنون هذا الخير لإخوانهم الذين لم يلحقوا أن يصيبهم ما أصابهم من خير. وهذا كمال الإيمان، أن يتمنى الإنسان أن يصيب إخوانه ما أصابه من خير. ويذكر عن أحد الصالحين أنه في يوم من الأيام له دكان في السوق، فاحترق السوق وسلم دكانه بس. فجاءوا إليه قالوا: يا فلان سلم دكانك. فقال: الحمد لله. ثم قال: انتبه عدو، سبحان الله، ولا زلت أستغفر الله من قولي الحمد لله. ليه؟ إني إيش فرحت إنه سلم دكاني والباقين احترقتني. يقول: فلا زلت أستغفر الله من قولي الحمد لله، لا زلت أستغفر الله من قولي الحمد لله. إذن هذا الحديث في قوله، إذن نعود إلى بعض الفوائد في هذا الحديث. فيه التنبيه لأنه لا يكمل الإيمان الواجب إلا بأن يحب المرء لأخيه ما يحب نفسه. وفيها يعني قد يقول قائل، تبوا يا إخوان في مسألة أيضا دقيقة شوي، كيف الجمع بين مشروعية التنافس في الخيرات، كيف الجمع بين مشروعية التنافس في الخيرات، واضح، وبين أن يحب المرء ما يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للإنسان إيثار غيره في أمور الآخرة، في أمور إيش الآخرة؟ والصحيح أنه أن الأمر هنا لا علاقة له بإيش، لا علاقة له بمسألة التنافس. التنافس مطلوب، التنافس في الخيرات هذا لا يضاد أن تحب لأخيك المسلم. ليه؟ لأنك مأمور به. فليس من الحكمة بل ولا من الإيمان أن ترضى أن يسبقك أحد إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذا لا، حتى الله ما يرضى، ما يحبه لك، الله ما يحب لك أن تتأخر وتتباطأ. الله يريدك إيش؟ أن تكون السابق إليه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الأمر لا علاقة له إيش؟ بأن تحب له ما تحب نفسك، ولهذا أمر الله به فقال وفي ذلك فليتنافس وإنما الشأن ما هو المقصود منه القرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا حكى شيخ الإسلام وغيره وابن القيم، وابن القيم استثنى بعض الأمور، أنه لا يشرع الإيثار بالقربات، أن تؤثر غيرك على نفسك بقربه. ليه؟ لأن هذا يعني ما فيه مجال لا مجال فيه ليش؟ لأن تؤثر غيرك على نفسك، معناك أنك سمحت له أن يكون أقرب إلى الله منك. ولا أظن عاقلا يريد أن يكون أحد أقرب إلى الله منه. واضح. ابن القيم ذكر بعض الأمثلة كقول عائشة لما أنها آثرت عمر بالمكان القبر، قالت كنت أريده لنفسي ثم آثرت عمر. ونقول هذا ما له علاقة بالقربات، هذا يعني أمر يعني مطلوب صحيح القرب من النبي، ولكنه ما له علاقة، يعني مو بأمر مأمور به شرعا، مو بأمر مأمور به شرعا. استثنى بعضهم قال مثلا قد يؤثر أباه على نفسه في القربة، وهذا له وجه. ليه؟ لأن الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهم كلهم أصلا سوف يكونون إيش في، فهذا أيضا محتمل. الأمر الآخر بارك الله فيكم، الأمر الآخر بارك الله فيكم هنا يعني أيضا استدراك، وهو قوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله. نعم هذا بالنسبة لك أنت ما تتمنى، دعك من تمني حال غيرك، لا تتمنى، وإنما توجه إلى الله عز وجل واسأل الله واسأل الله من فضله. وفي قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، تنبيه إلى أن من أحب ظهور الفحشاء والمنكر في جماعة المسلمين فليس منهم، هذه صفة المنافقين. وقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، التنبيه إلى عقوبة من لم يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه. وفي قوله لولا سمع ظن المؤمنون، التنبيه إلى أن المؤمن يكره لإخوانه ما يكره لنفسه، يعني فيه ما يعرف عند العلماء مفهوم المخالفة، مفهوم إيش المخالفة. وفي قول فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون، التنبيه إلى أن المؤمن يحب إخوانه ما يحب نفسه، وهذا فيه إيش، فيه يعني الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.